بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السادة الأكارم، بخصص هذه المحاضرة الثانية اليوم في سلسلة المحاضرات هذه للحديث عن بناء المصطلح في اللغة العربية ووسائل توليده. معلوم أن بناء المصطلح في أي لغة من اللغات يتأثر تأثرا مباشرا بالكيفية التي تبنى بها الكلمة في هذه اللغة، ومعلوم أيضا أن كل لغة أو كل سلالة من اللغات تضع ضوابط لبناء الكلمة، وتختلف السلالات اللغوية في هذا البناء. ففي اللغة العربية مثلا تبنى الكلمة انطلاقا من جذر وصيغة صرفية للحصول على جذع، ثم علامة إعرابية للحصول على ما يسمى كلمة. وهذه الطريقة في بناء الكلمة طريقة لا تماثلها لا تماثلها اللغات الأخرى في هذا البناء. ففي اللغات الهندو أوروبية أو المسمات الهندو أوروبية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، هذه اللغات تبنى فيها الكلمة انطلاقا من جذع لا من جذر، وسأبين الفرق بين الجذر وبين الجذع. ثم يضاف إلى الجذع اللواصق، سواء كانت هذه اللواصق سوابق أو أواسط أو لواحق للحصول على الكلمة. لنعد الآن إلى بناء الكلمة في اللغة العربية. قلنا إن منطلق بناء الكلمة في اللغة العربية هو الجذر، والجذر تعرفه أنه صوامت ثلاثة تدور على معنى نووي، وهذه الصوامت الثلاثة التي لا تأخذ علامات أي لا تأخذ حركات هي التي تشكل المعنى النووي لبناء الكلمة، تشكل المعنى الصرفي لبناء الكلمة صرفيا، وتشكل المعنى النووي لبناء المعنى لبناء الكلمة دلاليا. لأن البناء الصرفي في الكلمة العربية يوازيه البناء الدلالي للكلمة. لننظر في الكاف مثلا والتاء والباء، هذا جذر، كاف وتاء وباء، مكون من ثلاثة صوامت. الكاف صامت والباء صامت والتاء صامت والباء صامت. هذه الصوامت سميت صوامت لأنها لا تحمل حركات، لأن الحركات تسمى صوائت. هذه الصوامت تحمل في معناها النووي معنى الكتابة، وفي معناها الصرفي أنها تشكل نواة الكلمة التي ستبنى فيما بعد صرفيا. إذن تعريف الجذري أنه ثلاثة صوامت تشكل أساس الكلمة صرفيا ودلاليا، وهذه الصوامت تخضع لما يسمى في العربية وفي كل اللغات أيضا قيود التأليف، لأن هناك من الصوامت ما يأتلف مع غيره وهناك ما لا يأتلف كما ذكره ابن جني وغيره. فمثلا هناك الكاف لا تأتلف مع القاف لاشتراكهما، هناك قيدان اثنان معلومان، هما قيد التماثل أي تماثل الحروف أو الأصوات يمنع ائتلافهما، وهناك قيد تماثل أو تشابه المخرج. فهذان القيدان يسمحان بتأليف بعض الأصوات ويفرضان قيودا على أصوات أخرى حتى لا تأتلف، لأنها لا تتناسب مع ما يستطيع المتكلم النطق به. والتأمل في قيود التأليف هذه عميق جدا، لأنه في الواقع هو الذي يحدد ماهية اللغة. انظر مثلا إلى متكلم ألماني وهو يتكلم أمامك، فإن الأصوات التي ينطق بها بالنسبة إلينا هي أصوات لا معنى لها، لأننا لا نعلم هذه اللغة ولا نعلم كيف تأتلف أصواتها. والعكس بالعكس، إذا كان هناك ألماني يسمع عربيا يتكلم بالعربية، فالأصوات التي ينطق بها المتكلم العربي أمام الألماني الذي يجهل هذه اللغة هي في نهاية المطاف أصوات لا معنى لها. فالذي يجعل اللغة لغة هو القيود المفروضة على هذه الأصوات لكي تكون مؤتلفة مؤدية لمعنى عند قوم، وكذلك مؤتلفة ومؤدية لمعنى عند قوم آخرين. وهكذا ما يمكن ائتلافه وتأليفه في العربية لا يسمح به في لغة أخرى. انظر مثلا في أي كلمة إنجليزية التأليف بينها talk مثلا مسموح به في voice، كيف هو مسموح به بصامت وصائت وصائت وصامت وصائت في العرب، هذا شيء طبيعي في الإنجليزية، في العربية لا. إذن ما يسمح به في لغة لا يسمح به في لغة أخرى، وهذه القيود التي تفرض على التأليف بين الأصوات هي التي تحدد ماهية اللغة، وإلا لما كان هناك ما يسمى لغة أصلا. إذن فالذي يشكل الجذر ليس كل صامت تلف مع صوامت أخرى، وإنما هي ثلاثة صوامت خاضعة لقيود تأليف في لغة من اللغات. نتحدث هنا عن العربية. هذا منطلق بناء الكلمة صرفيا كما قلنا ودلاليا. الجانب الثاني في بناء الكلمة هو الصيغة الصرفية. والصيغة الصرفية هي بأحدث تعريف قالب صائتي يدمج فيه الجذر، أي يدمج فيه مجموع الصوامت التي تحدثنا عنها، فيأخذ كل صامت حركته داخل القالب الصرفي أو الصيغة الصرفية، إلا أن كل صيغة صرفية لها دلالة معينة تؤديها. فانظروا كيف أن الكلمة العربية تبنى صرفيا في مستويات متدرجة، لكن يوازيها في المقابل البناء الدلالي لهذه الكلمة. كل مستوى صرفي يوازيه مستوى دلالي. للجدر معنى نووي، والقالب الصرفي أو الصيغة الصرفية يقابلها دلالة صرفية للحصول على ما يسمى الجذع. طبيعة الحال أنتم تعرفون أن كل صيغة صرفية تدل على دلالة معينة. نعرف أن فاعل يدل على تشارك، وأن تفعل يدل على يعني تصنع الشيء، تكلف فعل الشيء، ونعرف أن مفاعل يدل على المشاركة إلى آخره. فكل صيغة صرفية تدل لها دلالة صرفية. إذن في المستوى الثالث نحصل على الجذع، والجذع هو الجذر مضاف إليه القالب الصرفي، فنحصل على الجذع. لكن الحصول على الكلمة يحتاج إلى علامة إعرابية أو سابقة أو لاحقة، لأن الكلمة هي التي تأخذ موقعها في سياق الجملة، فتحتاج إلى أن تأخذ علامة إعرابية بحسب موقعها في سياقها. ولذلك حينما نضيف العلامة الإعرابية أو نضيف أداة التعريف أو نضيف تاء التأنيث أو نضيف شيئا نحصل على الكلمة. إذن في هذه هي مستويات بناء الكلمة في اللغة العربية. ننطلق من الجذر، يضاف إليه القالب الصرفي أو الصيغة الصرفية لنحصل على الجذع، نضيف العلامة الإعرابية لنحصل على الكلمة. الآن نعود إلى اللواصق التي تحدثنا عنها هنا، أي أن الجذع إما أن يكون مسبوقا بسابقة أو بلاحقة. اللواصق كما قلنا هذه الطريقة في بناء الكلمة العربية تسمى لا سلسلية الكلمة العربية، أي أن الكلمة العربية لا تخضع إلى تتابع سلسلي، بخلاف الكلمات في اللغة الهندو-أوروبية التي تخضع إلى تتابع سلسلي، فهي كلمات أو صرفها يسمى صرف سلسلي، والصرف العربي يسمى صرف اشتقاقي لأن يخضع للاشتقاق. فإذا رجعنا إلى كتب في القالب الصرفي مثلا استفعل نحصل على استكتب، في مفاعل نحصل على مكاتبة، في فاعل نحصل على كاتبة، وهكذا. يعني قد نشتق ما نريد انطلاقا من الكاف والتاء والباء، فنحصل على عدد كبير من الكلمات عن طريق الاشتقاق. اللواصق هذه هي الزوائد التي تحمل معنى في ذاتها وتضاف إلى الكلمة لتخصيصها، لإضفاء نوع من التخصيص على هذه الكلمة. وهي ثلاثة أنواع، إما في أول الكلمة مثل ال التي للتعريف، وإما في وسط الكلمة ألف المشاركة مثلا فاعل، وإما في الأخير مثل تاء التأنيث دل على التأنيث، والنسب الياء الدالة على النسبة وغيرها. فكل ما يسبق الكلمة ويرتبط بها هو سابقة، ما يقع في وسطها هو واسطة، ما يقع في آخرها هو لاحق. في اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، بناء الكلمة تلعب فيه اللواصق دورا مهما جدا، لأنه يتم بناء الكلمة في هذه اللغات انطلاقا من جذع، وتضاف إليه اللواصق سواء كانت في الأول أو في الوسط أو في الآخر، فنحصل على الكلمة. فبناء الكلمة في هذه اللغات بناء سلسلي يتم بهذه الطريقة بالإلصاق، أي بإلصاق إما الصوابق أو الأواسط أو اللواحق بالجذع لنحصل على الكلمة. وهذا كثير في الفرنسية وفي الإنجليزية وفي غيرهما من اللغات المماثلة. إذا عدنا إلى المصطلح، المصطلح في المقاربة اللسانية للمصطلح، المصطلح ينتمي إلى القدرة المعجمية التي تمكن المتكلم من إنتاج المفردات أي الكلمات، والمصطلحات هي الكلمات المتخصصة داخل نسق أو مجال معرفي كما ذكرنا أمس، فهي لا تخرج عما ينتجه المتكلم في هذا الصدد، فيخضع المصطلح بهذا الاعتبار إلى كل الضوابط والقيود والقواعد التي تخضع لها الكلمة في هذه اللغة، سواء كانت هذه القواعد تركيبية أم دلالية أم تداولية أم صوتية. جميع القيود التي تخضع لها الكلمة في اللغة يخضع لها المصطلح. وهنا لابد من الإشارة إلى أن كثيرين وهم يمارسون عملية الاصطلاح لا يريدون أن يتقيدوا بضوابط اللغة وقيودها، ظنا منهم أن المصطلح يخرج أو لا يخضع لهذه القيود والضوابط، فنجد مصطلحات كثيرة تخرج عن طابع اللغوي العام للعربية بحجة أنها مصطلح، وهذا مبني على فهم غير صحيح لكيفية بناء المصطلح في اللغات عموما وفي العربية أيضا. المصطلح، لاحظوا أننا قلنا أمس إن هناك فرقا بين الكلمة وبين المصطلح فيما يتعلق بالدلالة، فنقول إن للكلمة معنى وإن للمصطلح مفهوما. حينما تحدثنا عن أن البناء الصرفي للكلمة في العربية يوازيه بناء دلالي، في المصطلح إذا كنا منسجمين مع قدمنا أمس يجب أن نقول إن بناء المصطلح يجب أن يوازيه بناء مفهومي. البناء الصرفي للمصطلح يجب أن يوازيه بناء مفهومي وليس بناء دلالي. ولذلك المصطلح يتكون من جذر يتضمن معنى نوويا، لكن الصيغة الصرفية تضيف إلى الجذر المعنى الصرفي، ولكن إضافة الصوابق واللواحق تخصص معنى المصطلح في مجال معين ليصبح مفهوما، لينتقل من كونه معنى إلى كونه مفهوم. وهكذا نجد أن المصطلح يخضع لنفس شروط بناء الكلمة كما هو الحال في جميع اللغات، ولكنه من الناحية الدلالية يبنى مفهوما ولا يبنى معنى، أي يبنى مفهوما لأنه ينتمي إلى حقل مفهومي معين يندرج ضمن مجال علمي أو معرفي معين. هذا يجعلنا إذن، هذا إذا تحدثنا عن بناء الكلمة وبناء المصطلح من الناحية الصرفية ومن الناحية الدلالية. فيما يتعلق بالتوليد، أي بالكيفية التي يتم بها توليد مفهوم المصطلح، إلى جانب التوليد الصرفي هناك توليد الدلالي. قلنا أول ما هو معروف من وسائل لتوليد المصطلح هو الاشتقاق، وقلنا إن عملية الاشتقاق تتم انطلاقا من جذر كما بينا وصيغة صرفية، لكن للحصول على مفهوم لا للحصول على معنى. لنلاحظ مثلا استقلاب في الطب، يمين القاف واللام والباء ثم الوزن أو الصيغة الصرفية استفعال. نلاحظ أيضا عصبون وكلاء فعال، فعال خصص في الطب للدلالة على الأمراض. إذا رجعنا إلى مجال معرفي آخر نجد مثلا استصحاب في أصول الفقه، الاستصحاب والاستحسان، ونجد كثيرا من المصطلحات ومعظم المصطلحات الموجودة تم توليدها عن طريق الاشتقاق، أي باستغلال الصيغ الصرفية التي تعلمون أن كل صيغة صرفية تدل على دلالة معينة للحصول على هذا المفهوم داخل مجال معرفي معين. لكن هناك وسيلة أخرى إلى جانب الاشتقاق تعمل بطريقة قوية في المصطلحات، وإن لم تكن تعمل بطريقة بنفس القوة في الكلمات، وهي الإلصاق. صحيح أن اللغة العربية لغة اشتقاقية، لكنها في الوقت ذاته تعمل بآلية الاشتقاق من أجل توليد مصطلحات جديدة. مثلا نجد المصدر الصناعي الياء إضافة الياء والتاء، نقول صدفية، ونضيف الياء فنقول نخاعي، ونضيف الياء والألف والتاء فنقول مناعيات، ونضيف الألف والنون والياء ونقول نفساني وعقلاني إلى آخره، ونضيف الياء والتاء ونقول هوية، وهكذا. فهناك قوة توليدية في العربية تاتيها من جهة الاشتقاق وهو الأقوى، ولكن دون أن نغفل قوة الإلصاق وقوة آلية الإلصاق في هذا التوليد، في حين نجد إذا كانت العربية تستعمل هاتين الآليتين أي آلية الاشتقاق وآلية الإلصاق، نجد أن لغات أخرى مثلا لا تستعمل إلا آلية واحدة وهي آلية الإلصاق. المستوى الثالث أو الآلية الثالثة من آليات التوليد هي المجاز، والمجاز هو توسيع المعنى ليصبح مفهوما، توسيع المعنى ليصبح مفهوما، أو نقله من دائرة المعنى إلى دائرة المفهوم، كما هو الحال في عدد كبير من الألفاظ الإسلامية التي انتقلت من معناها الذي كانت تستعمل به في اللغة العامة وخصصت في مجال الكلمات المصطلحات الإسلامية من قبيل الإيمان والكفر والعقيدة والشريعة والصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الألفاظ الكثيرة التي أصبحت مصطلحات في مصطلحات إسلامية بفضل المجاز. هناك آلية أخرى وهي آلية النحت كما هو معلوم، وهو تأليف بين كلمتين مع حذف جزء من الكلمة الأولى ليتم صوغ مركب واحد أو كلمة واحدة، كما نقول كهرباء مغناطيسي فنقول كهرو مغناطيسي، أو كهرباء حراري فنقول كهرو حراري، ويقاس على ذلك أمثلة كثيرة دارجة اليوم من المصطلحات المستعملة في عدد كبير من الحقول المعرفية التي تعتمد النحت. يضاف إلى هذه الوسائل أو الآليات التركيب. التركيب وهو الذي نقصد به تركيب مفردة مع مفردة أخرى للحصول على مركب مصطلحي من قبيل كالمركبات الوصفية والإضافية وغيرها. مثلا حينما نقول سد الذرائع أو مناط الحكم أو غيرها من المركبات التي فهذا التركيب، لأن سد الذرائع سد وحدها لا تؤدي المعنى والذرائع وحدها لا تؤدي المعنى، لكن التركيب بين سد وبين الذرائع يؤدي مفهوما واحدا هو المقصود بهذا التركيب. إذن لدينا قواعد لبناء المصطلح من الناحية الصرفية ويوازيه القواعد ذاتها التي يبنى بها المصطلح من الناحية المفهومية، ولدينا وسائل لتوليد المصطلح في اللغة العربية خاصة وهي غير الوسائل التي يولد بها المصطلح في لغات أخرى، منها كما قلنا الاشتقاق والإلصاق والمجاز والنحت والتركيب. إلا أن هذا التركيب كما قلنا أو أشرنا أمس قد يكون تركيبا بسيطا، تركيبه في حد ذاته قد يكون تركيبا بسيطا وقد يكون تركيبا معقدا. مثلا حينما نقول علم النفس التحليلي، علم النفس التحليلي، هنا أصبحنا في ثلاث ألفاظ علم النفس التحليلي وليس في لفظتين اثنتين. إذن هذا ليس مركبا بسيطا لأنه تجاوز اللفظتين إلى مركب من ثلاث ألفاظ، وقد يتعدى كما قلنا إلى أربعة ألفاظ وخمسة ألفاظ وستة ألفاظ، وقد يصل إلى 11 لفظا مصطلح واحد كما هو في اللغات الأجنبية خاصة في لغات الطب. إذن نستطيع الآن أن نقول إن المتكلم الذي يتكلم وفق قواعد في بناء الكلمة، ويتكلم أيضا وفق قواعد في بناء المصطلح بطريقة فطرية، لكن هذه الضوابط والقواعد التي تضبط بناء الكلمة كما تضبط بناء المصطلح يجب أن تراعى أثناء خاصة فيما يتعلق بترجمة المصطلحات الأجنبية، لأننا الآن كما هو معلوم نواجه كما هائلا من المصطلحات الوافدة في علوم مختلفة، ونحتاج إلى بناء مصطلحات تقابلها للدلالة على المفاهيم التي تحملها داخل اللغة العربية في مختلف العلوم والمعارف. وبناء هذا المصطلح يحتاج إلى إخضاعه إلى ضوابط اللغة العربية وعدم الخروج عن هذه الضوابط، ومن لم يعلم هذه الضوابط بطبيعة الحال سينتج لنا مصطلحات كيفما اتفق ولا تنسجم مع الذوق العربي الذوق اللغوي العربي. أريد أن أضيف هنا أن إدراك عملية بناء المصطلح ييسر كثيرا فهم المصطلح، لأن عملية البناء توازيها عملية التحليل، لأنه أثبتت الأبحاث اللسانية النفسية أن عملية بناء اللغة يوازيها عملية فهم اللغة، وكذلك نحن نأخذ هذه النتيجة ونجعلها مطابقة لعملية بناء المصطلح، أي إن بناء المصطلح يسمح بتحليل المصطلح، ففهم البناء يسمح بفهم التحليل. كيف ذلك؟ إذا علمت أن المصطلح ينطلق بناؤه من جذر وصيغة صرفية ثم جذع ثم مصطلح وأن بناء المفهوم أيضا يسير بشكل متوازن مع البناء الصرفي هذا، فإن التحليل هو إرجاع المركب إلى عناصره الصغرى التي تركب منها. هذا هو التحليل، هو إرجاع المركب إلى عناصره الصغرى التي تركب منها. فإذا علمت أن مصطلحا ما له جذر أبحث عن جذره، ولهذا الجذر معنى نووي أبحث عن معناه النووي، وله صيغة صرفية أبحث عن صيغته الصرفية، وله دلالة مفهومية في مجال معرفي أو علمي محدد، أستطيع أن أصل إلى معرفة مفهوم هذا المصطلح الذي يدل عليه انطلاقا من هذا التحليل. لأن التحليل كما قلنا هو إرجاع المركب إلى عناصره الصغرى التي تركب منها، لكن الجهل بقواعد البناء يؤدي بطريقة طبيعية إلى الجهل بكيفية التحليل. وقد رأينا في عدد من المجالات المعرفية عددا من الاجتهادات المصطلحية التي ليست موفقة بسبب عدم فهم كيفية البناء وكيفية تحليل المصطلحات. أرجو أن أكون قد وفقت نوع توفيق في بيان قواعد بناء المصطلح ووسائل توليده وبنياته المركبة والمعقدة التي يتم الحصول عليها بواسطة وسائل التوليد هذه. وبعد استئذان الإخوة المنظمين يطيب لي أن أستمع إلى الإخوة الحاضرين الأكارم، نستمع إلى تعليقاتهم واستفساراتهم لإغناء هذه الحصة من المحاضرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.